قال بني أزورك يوم يا طه، قال بني أشوف الروضة وحماها، هو حبيبي فرحتي هادي فؤادي ومهجتي، هو حبيبي فرحتي هادي فؤادي ومهجتي، أزورك يوم يا طه، أشوف الروضة وحماها.